تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد أحمد نعينة في مستهل نقلنا لهذه الأمسيات الرمضانية المباركة من ساحة مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة.